فيدخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. نعم انت أحسن الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.